بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوع: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن السحر ينافي أصل التوحيد أو كماله، لأنه لا يتأتى بدون شرك. السحر لا يتأتى بدون شرك، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن فيه استقداما للشياطين وتعلقا بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه. والوجه الثاني أن فيه دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله عز وجل في علمه. فلهذين السببين كان منافيا لأصل التوحيد، وقد يكون منافيا لكماله أيضا. أما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، فالمناسبة أن المؤلف رحمه الله لما بين في الأبواب السابقة السبب الأول من أسباب الوقوع في الشرك في بني آدم، وهو تعظيم القبور والتبرك بها وبناء المساجد عليها، شرع رحمه الله في ذكر السبب الثاني من أسباب وقوع الشرك في بني آدم، وهو تعظيم الكواكب التي يجعلونها ستارا لهم في سحرهم، التي يجعلونها ستارا لسحرهم. وهذان السببان من أسباب الشرك، وهما تعظيم القبور والتعلق بها وكذلك الكواكب، أخذهما المؤلف رحمه الله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على المنطقيين، حيث قال: إن الشرك في بني آدم أكثره عن أصلين. الأصل الأول تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بهم، والأصل الثاني نعم، وهذا هو أول الأسباب التي حصل بها الشرك في بني آدم. والسبب الثاني ما يتعلق بالكواكب، يعني عبادة الكواكب، فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم للكواكب، ويتحرون الوقت المناسب لصناعة تلك الطلاسم. إذن أسباب الشرك في بني آدم ترجع إلى أصلين: الأصل الأول تعظيم القبور، والأصل الثاني تعظيم الكواكب. وقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. باب ما جاء يعني من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وتكفير فاعله. وقوله: السحر. السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، وأما شرعا فهو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل، يعني أن السحر يمرض الإنسان ويقتل الإنسان ويفرق بين المرء وزوجه، وهو ما يعرف عندهم بالصرف والعطف، هذا هو السحر. إذن عقد عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان. والسحر ينقسم باعتبارات متعددة. أولا باعتبار أصله، فباعتبار أصله ينقسم السحر إلى قسمين. القسم الأول عقائد، القسم الأول عقد ورقى وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد أن يضر به المسحور، ولكل سحر خدمه من الشياطين، كل سحر فله من يخدمه من الشياطين، وهذا النوع لا يتحقق إلا بالتقرب للشياطين. والقسم الثاني من أقسام السحر أدوية وعقاقير تؤثر في أو تؤثر على بدن المسحور وعلى عقله وإرادته، ومنه من هذا النوع العطف والصرف. قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن السحر باعتبار أصله قسمان، منه ما يكون أصله عقد ورقى وطلاسم يتوصل بهذه الرقى والعقد والطلاسم إلى استعمال أو استخدام الشياطين فيما يريد أن يضر به هذا الشخص المسحور، ولكل سحر خدم من الشياطين يخدمه، وهذا النوع قلنا لا يتحقق إلا بالتقرب للشياطين بالذبح وغير ذلك. والقسم الثاني أدوية وعقاقير، يعني سحر يكون عن طريق الأدوية والعقاقير التي تؤثر في بدن أو على بدن المسحور وعقله وإرادته، ومن ذلك العطف والصرف. ثانيا أقسام السحر باعتبار حقيقته. السحر باعتبار حقيقته ينقسم إلى قسمين. القسم الأول سحر تخييلي، وذلك بأن يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها، وقد أشار الله عز وجل إلى هذا بقوله: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام وقال تبارك وتعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذن هذا النوع من أنواع السحر ما يقع عن طريق الخداع والتخيلات، بحيث يخيل للشخص شيئا والواقع شيء آخر. والقسم الثاني سحر حقيقي، وهو ما يؤثر على القلب والعقل والإرادة، ولهذا قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فأثر على القلب والعقل والإرادة، ولهذا حصل التفريق بين المرء وبين زوجه. وقال عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، ولولا أن له حقيقة لم يأمر الله عز وجل بالاستعادة منه. إذن باعتبار حقيقته منه ما هو تخيلات تخيلي وخداع، ومنه ما هو حقيقة. ثالثا باعتبار حكمه، السحر باعتبار حكمه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك أكبر مخرج من الملة، وهو ما كان بواسطة استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبون، لأجل أن يقوموا بخدمته. ولهذا قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا هو المراد بالساحر، وهو مقصود المؤلف رحمه الله بهذا الباب، يعني مراده السحر الذي يكون بواسطة استخدام الشياطين فيتعلق بهم ويتقرب إليهم ويفعل ما يحبون وما يطلبون. والقسم الثاني من أقسام السحر ما يكون فسقا، يعني هو فسق، وذلك ما كان عن طريق الأدوية والتعاويذ ونحوها، فهذا ليس سحرا حقيقة، ليس سحرا حقيقة، وإنما هو شعوذة، لأن تأثير هذا السحر يكون بهذه الأدوية وهذه العقاقير وهذه التعويذات، وليس باستعمال الجن. وتسميته سحرا، وتسميته سحرا على سبيل المجاز، كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، لكنه محرم، يعني هذا النوع محرم لما فيه من الحاق الضرر بالغير. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنه يعزر فاعله تعزيرا بالغا يردعه أمثاله. إذن الآن صار السحر من حيث الحكم لا مو مستعمل الشعوذة، ما يكون باستخدام الأدوية والعقاقير، فهذا ليس السحر الحقيقة، وإنما هو إيش؟ من باب الشعوذة. طيب، هنا مسألة أيضا: هل السحر حقيقة أو تخيل؟ هل السحر حقيقة أو تخيل؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فقال بعض العلماء: إن السحر ليس له حقيقة، وإنما هو مجرد تخيل فقط ولا حقيقة له. وممن ذهب إلى هذا القول الرازي، أبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم الظاهري وغيرهما، فقالوا إن السحر ليس له حقيقة وإنما هو تخيلات. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أن السحر له حقيقة، قالوا: وعليه يدل الكتاب والسنة. يقول: السحر له حقيقة وعليه يدل الكتاب والسنة. وسبب هذا الخلاف: هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ يعني هل السحر يقلب الأعيان أو لا يقلب الأعيان؟ فمن قال إن السحر تخييل، مجرد تخييلات، منع ذلك وقال إن السحر ليس فيه قلب للأعيان وإنما هي تخييلات فقط. ومن قال إن السحر حقيقة وهو مذهب الجمهور، اختلفوا هل له تأثير على القلب والعقل والإرادة، أو أنه يقلب الأعيان إلى أعيان أخرى بحيث يصير الجماد متحركا والمتحرك إيش؟ جمادا، يعني يقلب الحيوان إلى جماد والجماد إلى حيوان، هل يمكن هذا أو لا؟ فجمهور العلماء على المنع، وأن السحر لا يقلب الأعيان، أن قلب الأعيان لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ولكن يخيل إلى هذا المسحور أن هذا الشيء انقلب، فيخيل له بسبب السحر أن هذا الجماد انقلب حيوانا، لكن حقيقة الأمر أنه لم ينقلب، ويخيل إليه أن هذا الحيوان انقلب إلى جماد، وحقيقة الأمر أنه لم ينقلب، كما قال عز وجل عن موسى في سحرة فرعون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهذا القول هو الراجح، أن السحر له حقيقة وله تأثير، لكن تأثيره يكون على ماذا؟ على القلب والإرادة والعقل والمزاج، أما تأثيره من حيث قلب الأعيان فلا يؤثر، بمعنى أن الساحر لا يستطيع أن يقلب الجماد حيوانا أو الحيوان إلى جماد. بقي مسألة أخرى، ما الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة؟ ما الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة؟ الجواب أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد. الساحر يحصل منه معاناة بأقوال وأفعال وتماتم وطلاسم حتى يتحقق له ما يريد. وأما الكرامة فلا تحتاج إلى ذلك، بل إن الكرامة تقع اتفاقا غالبا، يعني الكرامة إنما تقع غالبا اتفاقا. وأما المعجزة فتمتاز على الكرامة بالتحدي، يعني أنه يحصل بها التحدي. فهذا هو الفرق بين السحر والكرامة والمعجزة. محمد، ما الفرق؟ نعم نعم. والمعجزة أحسنت. طيب، ولذلك نقل الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا على يد فاسق، وأن الكرامة لا تظهر على يد فاسق، ويعتبر ذلك بحال من وقع منه هذا الخارق للعادة، لأن السحر والكرامة والمعجزة كلها أمور خارقة للعادة. لكن كيف نعرف أن هذا سحر أو كرامة أو معجزة؟ نقول يعتبر ذلك بحال من وقع الخارق منه. فإن كان من وقع الخارق منه متمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هدى وصلاح، فالذي يظهر على يديه من ذلك كرامة، وإن كان على الضد من ذلك فالذي يظهر على يديه سحر. فالذي يظهر على يديه سحر لأنه ينشأ من إعانة الشياطين. فهذا رجل جاءنا وحصل على يديه أمر خارق للعادة، فهل هو سحر أو كرامة أو معجزة؟ نقول نفرق بين هذا وهذا بمعرفة حال هذا الرجل. فإن كان معروفا بالصلاح والاستقامة والتمسك بالكتاب والسنة فهي كرامة، وإن كان على الضد من ذلك فهو سحر. يقول المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهمتم الآن تقسيم السحر؟ إذن السحر ينقسم باعتبارات متعددة، باعتبار أصله، وباعتبار حقيقته، وباعتبار حكمه. فعلي نافل، باعتبار أصله ما حضرت. طيب، باعتبار أصله نعيده حتى تسمع. باعتبار أصله ها محمد. نعم نعم، وهذا النوع هو المقصود. نعم، الثاني ما يكون عن طريق الأدوية والعقاقير، التي تؤثر على المسحور. طيب، باعتبار حكمه، نعم، وليس من السحر، وتسميته سحر بسحر هو من باب إيش؟ المجاز، كقول النبي إن من البيان لسحرا، مع أن البيان ليس سحرا. طيب، هل السحر يا نافل، هل السحر له حقيقة أو أنه تخيل؟ نعم، طيب، من اللي قال بالتخيل أنه تخيل؟ لا لا لا، العلماء قالوا أن السحر ليس له تخيلات فقط. ابن حزم والرازي من الحنفية قالوا إنه ليس هناك شيء سحر، إنما هي تخيلات فقط، فيتخيل المسحور فقط. نعم، ها، في ماذا؟ لا، في يمكن قلب الأعيان، لأن جمهور الأمة عامة العلماء على أنه له حقيقة. نعم، لا، الجمهور ابن حزم ومن معه يقول كل السحر تخيلات ليس له حقيقة، والجمهور يقول له حقيقة، لكن هل هذه الحقيقة قلب الأعيان أو الحقيقة التأثير على الإرادة والعقل والقلب؟ مفهوم؟ لا، يقول له حقيقة، فحقيقته أن السحر يؤثر على بدن المسحور فيمرضه ويقتله ويغير إرادته، وليس عنده تخيلات، لا، هو يتصرف بإرادته، لكن إرادته اختلفت، بخلاف الذي يقول تخيلات. أما أنه يقلب الأعيان فلا. طيب، ما أيضا ذكرنا مسألة الفرق بين السحر. طيب، الآن يسمونه تجميل، ها؟ لا، يجمل في عيون، وش هذا؟ من أيها؟ نعم، لا، مو بتغيير الخلق، لا لا لا، مو بتجميل، تجميل يجمل في العيون. ها؟ وشلون؟ ها؟ تعرفون يجمل؟ ها؟ لا، مو بتنمر مغناطيسي، ربما يتمتم بأشياء يسرق الإنسان وما يدري. هو يعني يعطيك مثلا، يعطيك أوراق قراطيس، يشتري منك شيء مثلا بألف ريال، يعطيك قراطيس تأخذه على أنها دراهم، شوفها دراهم، فإذا رأى ذهب وجدتها قراطيس، ها؟ إيه، هذا يسمون العوام يسمونه تجميل، كمر في عيونه. إيه، بس حتى سمعت، ها؟ إيه، هذا من باب التخيل، يخيل إلى هذا، قد يكون عن طريق يعني قد يكون سحرا، وقد يكون عن طريق التعاويذ وما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا، الجملة هنا ولقد علموا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام الموطئة للقسم، وقد وتقدير الكلام والله لقد علموا. والمعنى ولقد علموا يعني اليهود أن من فعل فعلهم واستبدل ما تتلو الشياطين من السحر، استبدله بكتاب الله تعالى ومتابعة رسله أنه ما له في الآخرة من خلاق. هذا معنى الآية. ولقد علموا، الضمير يعود على اليهود، إن قد علم اليهود أن من فعل فعلهم واستبدل ما تتلو الشياطين من كتاب الله، ما تتلو الشياطين من السحر بكتاب الله عز وجل، بأن استعاض به عن كتاب الله وعن ما جاءت به الرسل، أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال لمن اشتراه، اللام هنا لام الابتداء، لمن اشتراه اللام لام الابتداء، وهي معلقة للفعل علموا عن العمل، علقته عن العمل. وقوله من اشتراه من مبتدأ، وخبره جملة ما له في الآخرة من خلاق. والجملة ما له في الآخرة من خلاق في محل نصب سدت مسد مفعولي علموا. أعيد الإعراب، يقول قوله لمن اشتراه اللام لام الابتداء، وهي هذه اللام علقت أو وهي معلقة للفعل علموا عن العمل، يعني علموا تنصب إيش مفعولين. ومن لمن اشتراه من مبتدا، وخبره جملة ما له في الآخرة من خلاق. وجملة ما له في الآخرة من خلاق حكمها من حيث الإعراب نقول هي في محل نصب سدت مسد مفعولي علموا. وقوله ولقد علموا، من أين علموا؟ علموا ذلك من قول الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله لمن اشتراه، معنى من اشتراه يعني أي راضي بالسحر عوضا عن شرع الله ودينه. ما له في الآخرة من خلاق، الخلاق أي النصيب، وكل من لا نصيب له في الآخرة فإنه كافر وعمله حابط. لكن هذا الانتفاء انتفاء النصيب قد يكون انتفاء كليا فيكون كفرا، وقد يكون انتفاء جزئيا فيكون فسقا. وقيل إن معنى ما له في وقيل إن معنى خلاق يعني خلاص، فمعنى ما له في الآخرة من خلاق يعني من خلاص من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. والمعنى يعني متقاربان، لأن من لا خلاص له من عذاب الله عز وجل فليس له نصيب. يقول وقوله تعالى، نؤجل المناسبة يعني واحدة بين الآيتين، وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين، الشيطان في كل حي واحد. قوله تبارك وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدم الكلام على هذه الآية، والضمير في قوله يؤمنون يعود على اليهود. وقوله بالجبت، الجبت في الأصل اسم صنم، فاستعمل في كل ما عبد من دون الله عز وجل، فيطلق على الكاهن والساحر وكل ما لا خير فيه يسمى جبتا. إذن الجبت في الأصل اسم صنم، ومن اسم صنم واستعمل في إيش؟ في كل ما يعبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله يقال جبت، ويطلق على الكاهن جبت، ويطلق على الساحر، ويطلق على ما لا كل ما على كل ما لا خير فيه. وتفسير أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في قوله الجبت السحر، تفسيره الجبت السحر، يقول هذا من تفسير الشيء ببعض أفراده فيكون كالمثال، نعم يعني من تفسير الشيء ببعض أفراده، يعني قلنا إن من الجبت إن السحر من الجبت، فيكون تفسيره رضي الله عنه الجبت السحر من باب التفسير بالمثال، من باب التفسير بالمثال، فهو من تفسير الشيء ببعض، من تفسير الشيء ببعض أفراده. وقوله الطاغوت، الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وقد عرفه ابن القيم رحمه الله كما تقدم بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وسبق الكلام على ذلك. وهنا في تفسير عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نقول هذا التفسير من تفسير الشيء ببعض أفراده، من تفسير الشيء ببعض أفراده، فهو من أفراد المعنى وليس المراد الحصر، وليس المراد الحصر، فيكون تفسيرا بالمثال. وقوله رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان، أي بما استرقوا من السمع، كان ينزل عليهم الشيطان بما استرقوا من السمع، وكان لكل حي من أحياء العرب كاهن له شيطان يسترق له ويأتيه بخبر السماء. وقوله ينزل عليهم الشيطان، الشيطان اسم جنسي، فمعنى الشيطان أي الشياطين، فهو اسم جنس، وليس المراد إبليس خاصة. المراد بقول ينزل عليهم الشيطان يعني جنس الشياطين. وقوله في كل حي واحد، تقدم أن الحي هو إيش؟ القبيلة. طيب مناسبة الآيتين للباب أنهما تدلان على تحريم السحر وأنه من الجبت، تحريم السحر وأنه من الجبت، لقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الفوائد فيستفاد من هذه الآية والتي قبلها، أولا تحريم السحر، تحريم السحر، كيف عرفنا التحريم؟ نعم، من الذم. ثانيا كفر الساحر كفرا مخرجا عن الملة، إن الساحر يكفر كفرا مخرجا عن الملة، والمراد إذا كان ذلك الاستعانة بالشياطين. الدليل على من الآية ما له في الآخرة من خلاق، وكل من لا خلاق له في الآخرة فهو كافر. وفيه أيضا دليل على الوعيد الشديد، الوعيد الشديد لمن أعرض عن كتاب الله عز وجل واستبدله بغيره، الوعيد الشديد لمن أعرض عن كتاب الله واستبدله بغيره، لقوله ولقد علموا لمن اشتراه. ويستفاد من هذه الآية أيضا والتي قبلها أن السحر من الشرك المنافي للتوحيد، أن الشرك من السحر المنافي للتوحيد، نعم أن السحر من الشرك المنافي للتوحيد، لأنه استخدام للشياطين وتعلق بهم وتقرب إليهم، ولأن فيه أيضا دعوى علم الغيب. ولهذا قلنا إن المؤلف رحمه الله أتى بهذا الباب في ليبين إيش؟ أن الشرك، أن السحر شرك من وجهين، الوجه الأول أن فيه تعلق بالشياطين وتقربا إليهم واستخداما لهم، والوجه الثاني ما فيه من دعوى علم الغيب. نعم. نقف على هذا بقي لنا 5 دقائق، والحديث الحديث أقول يحتاج إلى كيف؟ لا يمكن يقول الأصل الأول التعظيم، تعظيم غير الله. إذا قلنا أصلًا التعظيم غير الله دخل في هذا. فإذا أنا نظرت يعني الشرك يرجع إلى هذه الأصل، فليس تعظيم القبور خاص بذات القبر، لا. قد نقول إن الأصل الأول تعظيم غير الله، فيدخل فيه تعظيم القبور وتعظيم الصالحين وتعظيم الأولياء ونحو ذلك. لا فسق هذا. إيه؟ تسميته سحر من باب المجاز. لا، السحر الورد عنه هو الذي يقول عقد ورقى. إيه؟ أما عن طريق الأدوية فهذا يعني شعوذة هي. ها؟ إيه؟ الجمهور نعم، الجمهور يتفقون، لكن ابن حزم مبناه على أنه أصلا تخيلات. ابن حزم والرازي يقول السحر ليس له حقيقة، مجرد تخيلات وخداع. الجمهور يقول لا، السحر حقيقة، لكن هذه الحقيقة ليست حقيقة معنى أنه يقلب الأشياء، فمثلا هذه الصخرة يقلبها بعيرا، لا، أو بعير يجعله صخرة، لكن التأثير حقيقة السحر التأثير على البدن والقلب والعقل والإرادة، فالأعيان هي لكن تتغير إرادتها. واضح ولا لا؟ أي تخيلات، بمعنى المسحور يتخيل فقط. حقيقة، لكن هذه الحقيقة ليست لا تأثير لها في الأعيان، يعني في قلب الأعيان. فالمسحور مثلا يتأثر، السحر قد يؤثر في الشخص المسحور فيقتله، ولهذا جاء الفقهاء حينما ذكروا القتل العمد وله 9 صور قالوا ومنها أن يقتله بسحر. بسحر. نعم. كيف؟ لا لا، في الغالب أن التفريق بين المرأة والزوجة يكون بالأول، لكن هذه أدوية حقيقية يمرض الشخص حتى يترك زوجته. هذا يسأل يقول لماذا جعل بعض السلف الطائفة المنصورة محصورة في أهل الحديث؟ نحن نقول بعض العلماء قال إنهم أهل الحديث، ولكن الصواب أن الطائفة المنصورة هم كل من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، سواء أهل الحديث أو غيرهم. يقول أشكل علي كيف يجتمع موافقة الإنسان على الجبت والطاغوت مع بغضها. نحن ذكرنا الخلاف في ذلك، وأن بعض العلماء يرى أنه إيش كفر في هذه الحال. طيب، هل تدخل صورة إذا دفع شخص إلى آخر إلى الطريق فدهسته سيارة تحت قاعدة إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر؟ نعم، يكون الضمان هنا على المتسبب، بمعنى أنه لو كان طريق تسير سيارات فجاء شخص ودفع هذا الرجل حتى مثلا صدمته سيارة، فإن الضمان يكون على الدافع. على الدافع. نعم. عندنا بعد الكافي. نعم. ذكرنا ايش؟ اي لا، هو اذا كان يفضل كافر على المسلم، يعتقد انه افضل وخير، هذا على خطر عظيم اشد من الولاء والبراء، لان هذا من صفات من؟ صفات اليهود والعياذ بالله. هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. هي هذا، لكن هو يقول بعض يستقدم، يقول مثلا بستقدم كافر لأنه أتقن وأحسن. لو كان شخص معين نعم، يعني عنده مثلا عاملان أحدهم مسلم والآخر كافر، يقول بستقدم هذا أتقن العمل من هذا الشخص، ما في بأس. لكن كونه يقول لا أستقدم المسلم أستقدم الكافر لأن الكفار العمال الكفار أحسن عملا وإخلاصا ولا يشغل بالصلاة، هذا خطر. لا، مو بيعظم النجمة، ما حد يعظم النجمة، ما حد يعظم النجمة. هذه رتب معروفة من قديم الزمان. وإذا تقرأ في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، العنيف والجندي والنقيب معروفة، مرت بنا قبل الله في كتاب الحسبة. مسألة كون هذا الشخص شرطي نقيب أو عريف أو جندي، هذه معروفة، رتب معروفة. لأنك لا يمكن تجعل مثلا الشرط على رتبه واحد خريج جامعة مثل واحد خريج ابتدائي، تقول كلكم شرط، لا صحيح. أنزلوا الناس بنزلهم.